يعني أناس مثلا يأخذون النصوص التي تتكلم عن لين مع نوع معين من الكفار لغرض الدعوة مثلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. وقوم آخرون يستدلون بنصوص مثل اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. وهذه الشريعة فيها هكذا وفيها هكذا بحسب الإنسان، شريعة متكاملة. ضربنا مثالا مرارا، أبو بكر الصديق هو نفسه اللي قام حرب الردة، هو نفسه الأسيف، هو نفسه الذي اعتق المسلمين، هو نفسه هو. حتى عمر بن الخطاب تجد له مواقف تشعر أنه إنسان مرهف الإحساس جدا، فبكى مثلا لما رجل جاءه من هذا عند البيهق في السنة الكبرى، جاءه من الكوفة فقال له يعني أني شربت الخمر، أبو موسى جلدني ثم أمر الناس أن لا يكلموني، قال وعندي واحدة من اثنتين، يعني وما طقت يعني أن الناس لا يكلموني، واحدة من اثنتين، يا أما أن ألحق بالروم فأجد أناس يكلمونهم ويكلمونه طبعا راح تكون فتنة ممكن يكفر، وإما أن أقتل أبو موسى يعني أجد وخلاص واخذ ثاري منه. قلت فبكى عمر وقال إني كنت من أشربها، أنها ليست مثل الزنا، وأنا كنت من أشرب الناس لها في الجاهلية. وثم قال لي يعني أرسل لأبي موسى يتهدده ويتوعده ويأمره أن يقول أن يجعل الناس يكلموا هذا الرجل، لأن خلاص أقيم عليه الحد وطهر. الشاهد أنه بكى، يعني هذا عمر، هذا الذي كان يمسك دولة بمنتهى الحزم له مواقف. بعض الناس ممكن يأتي هو لأنه إنسان في طبيعته لين ورهافة إحساس، يأتي يذكر لك هذه المواقف، يقول لك انظر عمر، انظر، يختار هذه ويترك المواقف الأخرى التي فيها حزن. وطرف آخر لا، هو في طبعه شدة ويأتي ويعني يريد أن يوهمك أنه والله أنا على سنن عمر. والواقع أن اليوم نحن كلنا عندنا مشاكل، حتى مثلا لما نأتي ننظر إلى بعض الأئمة، رجل مثل الإمام أحمد إذا أردت أن تقف له على مواقف فيها شدة تجاه المخالفين تجد ما شئت، رجل حتى يهجر ابنه لأنه قبل هدايا السلطان. وإذا أردت أن تقف أن تجد مواقف فيها زهد ورقة وغير ذلك تجد ما شئت. أشهر من أشهر مواقف موقف زواجه، أنه أرسل لتخطب له ابنة عم له، فقال الرجل اللي هو ذاهب يخطبها، قال أنا ذهبت أخطب واحدة وأختها عوراء كانت تسمع، فأحمد قال أخطب العوراء، قال أخطب العوراء، يعني راعى مشاعرها اللي هي هذه أم صالح. طيب، فإلى آخر ذلك مواقف كثيرة. نحن في العادة نتلاعب، نأخذ ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا. هناك رسالة للرجل اسمها الفرق بين النصيحة والتهية، هذه الرسالة فيها كلام جميل جدا عن قضية الرد على المخالف أو المخطئ أيا كان وإن كان جليلا حفاظا على الشريعة، وأيضا فيها كلام عن موضوع تتبع العثرات وأن يكون الإنسان غرضه الانتقاص وتتبع العثرات من أناس هم أهل فضل وأهل سنة وأهل كذا. رسالة ابن رجب هذه فئة يأخذون الجزء الثاني الذي ذكرته وفئة يأخذون الجزء الأول. نفس القصة مثلا مع ابن تيمية، وناس مثلا يأتيك بكلمات له يقول في بعض الأشياء أقرب الناس إلى أهل السنة في الباب الفلاني فيمسكون هذا الأمر، وأقوام آخرون يأتون بكلمته مخانيس ومخانيث المعتزلة، يعني ليس مطلقا، يعني أنهم نصف معتزلة نصف غيره، ويأتون يجمعون مثل هذا. انظر، قوم آخرين يجمعون له كلام، استتاب فانتاب ولا قتل، استتاب فانتاب ولا قتل، وقوم آخرون يجمعون كلامه في التفريق بين التكفير المطلق تكفير المعين وإلى آخره، أو مسألة الضبط في هذا الباب. وكل واحد يريد أن يقول، واحد يريد أن يقول ابن تيمية لا يكفر أبدا، واحد يريد أن يقول ابن تيمية متوسع في التكفير، والواقع هو لا هكذا ولا هكذا. هو رجل متزن أصلا، لم يكن يفكر بهذا الموضوع على أنه غاية، بل كانت عنده مرجعية نصوص. فمن خلال النصوص، النصوص أخذتني إلى هذا، إلى هذه الجهة ذهبت، أخذتني إلى هذه الجهة ذهبت. أما نحن لا، دائما عندنا مقدمة، ثم هذه المقدمة لابد أن يطوع لها كل شيء.